القاهرة تقدم البحث عن فرصة. البحث عن فرصة تأليف عبد يوسف، إخراج رمزي مجاهد. أنا ما طلبتش منك حاجة، أنا بقول لك الدنيا حر ومش قادرين نفتح الشباك. طب وده معناه ايه يا ست نبوية؟ حتة ستارة من وكالة البلح نحطها على الشباك علشان نفتحه ونقفله وقت ما احنا عايزين. بكام يعني؟ مش اقل من 4 جنيه. طب قفلي بقى اللي معاكي ال4 جنيه. هي المهية فيها كام 4 جنيه؟ خلاص خلينا قاعدين مكتومين. وليه مكتومين؟ قومي افتح الشباك، قومي يمكن ربنا يفتحها علينا. افتحه زي راجل انت، احنا ساكنين دور ارضي والرايح والجاي عمال يبص علينا. يا ستي خلي اللي يبص يبص. يا سلام دلوقتي بتقول كده، وامبارح نزلت عملت خناقه مع بتاع التين الشوكي، اصله كان زودها قوي. خد يا اخويا. ايه دول هيكونوا ايه يعني؟ مصروف البيت يا اختي. لا احنا اتفقنا انك انت اللي هتمسك مصروف البيت من اول الشهر ده. حرام عليكي، انا مش ناقص هم، كفايه هم بنتك. وانا يعني اللي ناقصه هم وغم؟ مشيها زي ما تمشيها يا نبوية، اتشاوري مع المحروسة بنتك ومشيها. امشيها ازاي؟ انا غلبت واحترت وانا خلاص فاض بيا والحمل تقل عليا وخلاص مش قادر. هانت يعني هانت. ايوه يا اختي، كل ما تكلميني تقوليلي هانت، ادي اللي انت شاطرة فيه. يا راجل قري بنعمة ربنا، بنتك فهيمة اهي بسم الله ما شاء الله نجحت وخدت شهادة الجامعة وبكرة تشتغل وتساعدنا. تساعدنا فهيمة؟ هتساعدنا ولا هتساعد نفسها؟ قال تساعدنا. قال طب يا ريت. يا اخويا تساعد نفسها وتساعدنا برضو، دي اكبر اخواتها الاربعة، واحنا شفنا المر اللي في الدنيا وعملنا المستحيل علشان تكمل تعليمها وتاخد شهادة تنفعها وتنفعنا. ايه يا فهيمة، هو كل من نجح وخد شهادة جامعية كده ما يعبرش الناس ولا ايه؟ انت عارف ظروفي يا ايمن، ده انا خرجت النهاردة بمعجزة عشان اقابلك واقولك عن النتيجة. على فكرة انا عارف النتيجة من قبل ما تظهر ب5 ايام، لاني رحت الكلية وجبتها من الكنترول. اخس عليك يا ايمن. طب ليه ما حاولتش تبلغني باي طريقة وترحمني من القلق اللي كان حيموتني؟ ما حاولتش لان كان في بينا معاد اول امبارح، وحضرتك ما سألتيش عني وسبتيني ملطوعة على محطة الاتوبيس في عز الحر لغاية الساعة 4. أنا عملت المستحيل يوميها عشان أخرج لكن ما أمكنش. وليه ما أمكنش؟ هي الثقة معدومة قوي كده؟ لا الثقة موجودة، لكن بصراحة جو البيت كان متوتر. طب أفتكر بقى إنه آن الأوان للخطوة الأولى عشان نتقابل وقت ما إحنا عايزين. خطوة إيه؟ خطوة إيه؟ أتقدم لوالدك يا فهيم وأطلب إيدك رسمي وأقدم لك الشبكة زي ما اتفقنا. لا. نعم بقولك لا. ليه غيرت رأيك ولا ايه؟ ما غيرتش رأيي ولا حاجة، ومش ممكن اغير رأيي فيك لآخر يوم في عمري. عجيب، طب ايه المانع؟ انا عايش على الامل ده بقالي 4 سنين، واذا كان على الشغل ممكن ان نشوف لك وظيفة مؤقتة بالليسانس لغاية ما تاخدي فرصتك عن طريق القوى العاملة. ولا القوى العاملة ولا غيرها، انا مش هتوظف. بتقولي ايه؟ اما ليه تعبت نفسك وخدت الليسانس؟ خدت الليسانس عشان اتعلم واعرف ازاي اشق طريقي في مجال الفن. ايه فن؟ فن ايه يا فهيمة؟ فن الغنى يا ايمن. غنى؟ هتغني على مين بقى ان شاء الله؟ طبعا مش هغني على حد، انا هغني لكل الناس بالموهبة اللي ربنا ادهالي، وانت عارف بقى ان صوتي مش بطال. عارف، بس احنا عايزين نكون نفسنا الاول وبعدين نشوف حكاية الغنى دي. مش حقدر. لا ده انت اكيد شفتي لك شوفه بقى. عيب يا ايمن. طب معناه ايه الكلام ده؟ ده انت عشان تشق طريقك في مجال الفن زي ما بتقولي لازم يكون معاكي قرش، وعشان يكون معاكي قرش لازم تشتغلي، لان بصراحه بقى العبد وسيده على الله. أنا واثقة أني حوصل بسرعة يا أيمن، وعشان أوصل بسرعة لازم أتفرغ حتى لو جعت. غريبة. ما غريبة للشيطان. اسمع بقى يا سيدي الكوبلي ده وقولي رأيك فيه. النهاردة عيد ميلادنا، عيد ميلادنا في حبنا، يملو أنا يا حبيبي يا حبيبي في حبنا. اتوعدنا واتعهدنا والنهاردة ذكرى عيدنا، عيد ميلادنا في حبنا. يا سيدي برافو برافو عظيم. تسمحوا لي اقعد معاكم لمده 5 دقايق جرسون؟ يا نعم يا سكر بيه. 3 حاجة ساعة اوام يا جرسون. تحت امرك يا سكر بيه. ايه ده يا استاذ؟ ايه انت عايز ايه؟ عايز سلامتك يا حلو. انت تقرب لها ايه يا عسل؟ وانت مالك انت؟ انا هستحملك لان المثل بيقول اللي ما يعرفك يجهلك، وانت لو تعرف انا مين تشيلني فوق راسك دلوقت. يا سلام. بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبة المجد اللي في انتظار الانسة. مجد؟ انت صوتك هيعمل انقلاب خطير في عالم الغناء. صوت خلاب جديد دافي ساحر مشع. انا مستعد اكتب لك عقد لمدة 5 سنين دلوقتي حالا. استاذ. افندم. من فضلك اتكلم معايا. انا اكيد هتكلم مع سيادتك، بس اعرف مين هو الاول. خطيب السائع يا سكر بيه. اتفضلوا. مش هنتفضل قبل ما نعرف انت مين وعايز مننا ايه بالظبط. انا سكر الابيض. مكتشف المواهب الفنية يا استاذ، وخطيبتك دي موهبة خطيرة. العقد جاهز اهو، انا مستعد اروح معاكم اي مكان علشان نكتبه. نكتبه على اي اساس؟ على اساس انها تغني عندنا باجر مبدئي 200 جنيه في الشهر. لمدة 5 سنين يا حلوة. 200 جنيه؟ تغني عندكم فين؟ ايوه فين فين؟ في النادي. نادي ايه؟ نادي ليلي. كباريه يعني؟ لا لا لا لا يا استاذ، ما اسمهوش كباريه، دي حاجة كده زي ما تقول كافتيريا. طب بقى خد الحاجة الساعة بتاعتك وقوم من سكات. الله الله الله الله. زي ما بقولك كده. يا استاذ ما تخليك حلو. قوم من قدامي. اهو كده مش حلو، انت فقري. ما شاء الله صلاة النبي احسن. ايه يا بوهيمة؟ عيني عليك باردة، عيني عليك باردة يا اخويا. قولي انت خدت مكافأة ولا ايه يا راجل؟ مكافأة؟ انا اخر واحد في الشغل بياخد مكافأة، رغم اني اكتر واحد بيشتغل. طب فين تكشيرتك الحلوة اللي بترجع بيها كل يوم من الشغل؟ تكشيرتي؟ ايوه اتعودت عليها يا اخويا. قولي بقى، ومدام راجع كده من غيرها النهاردة تبقى فيه انا يا حبشي، يبقى الحال اتغير، وطبعا مش هتخبي على مراتك. وانا من امتى بخبي عليك يا نبوية؟ طب اتكلم يا اخويا وطمني، ربنا يطمنك. مبروك يا ستي. مبروك؟ مبروك على ايه؟ السيد الوكيل وافق على تعيين فهيمة، وحتروق وتحلى وتبقى فل الفل. وافق؟ يا هنايا طولي بالك يا ولية، طولي بالك، بلاش جرسة. جرسة؟ جرسة ايه؟ سيبني خليني افرح شوية، الفرح مخصمنا بقاله سنين وايام. يا فهيمة فهيمة تعالي يا وش السعد، تعالي يا سبب سعدي. نعم يا ماما. تعالي يا نور عيني، تعالي يا حبيبتي، اسمعي الخبر اللي حيشرح قلبك ويسر خاطرك. خير يا ماما؟ خير؟ في ايه؟ انا كنت في الحمام وسمعت الزغروت. خلاص يا ستي، العقدة اتحلت وحتنزلي معايا الشغل من اول الشهر بامر الله بمرتب 50 جنيه، ولسه اللي جاي اكتر، والبركة فيكي طبعا. 50 جنيه؟ هشتغل ايه يا بابا؟ هتشتغلي في الارشيف بعقد لغاية ما يتم تعيينك عن طريق القوى العاملة. ارشيف؟ ايوة. امال يعني انت فاكرة هتشتغل ايه؟ مديرة؟ بس بكرة هتبقي احسن من 100 مدير. يعني ايه ارشيف يا بابا؟ هتعرفي كل حاجة في وقتها لما تستلمي الوظيفة. مبروك عليك يا هيمة، مبروك عليك يا حبيبتي، تعبتي وصبرتي ونولتي. انا يا اخوتي مش مصدقه انك حاطه قبضي 50 جنيه في الشهر. مش ده المهم يا ماما. نعم مش ده المهم يا ماما. ازاي ده ابوكي بيشتغل بقاله 30 سنه وبياخد ما هي 74 جنيه وانتي هتاخدي 50 جنيه من اولها؟ ايوه بس ايه مش عاجبك؟ اولا دي وظيفه كتابيه، يعني هتقعدي على مكتب. انا مش عايزه اقعد على مكتب. امال عايزه ايه؟ عايزه اغني. تغني؟ ايوه يا ماما. طب غني يا اختي عشان انا الطم على وشي. خلاص ابوكي زي ما اتفقنا هيقدم لك في الاذاعه والتلفزيون، بس بعد ما تستلمي الوظيفه وتجيبي لك كام فستان حلوين. صاحب بالين كداب يا ماما. يعني ايه؟ يعني المساله عايزه تفرغ. تفرغ؟ تفرغ وتشحت يا بنتي؟ انا خلاص ما عادش عندي طاقه اصرف عليكي مليم واحد من النهارده، وبقالي سنين طويله مستني اليوم ده بفارغ الصبر عشان تساعديني وتخفي عني الحمل شويه، عبال اخواتك ما يكبروا. جايه في النهايه تقولي لي اغني واتفرغ؟ طب اتفرغي يا اختي، اتفرغي وشوفي مين هيسال عنك. طول بالك يا حبشي. اطول بالي ده ايه؟ ده انا عملت اللي ما يتعمل على ما خدت موافقه السيد الوكيل، وكنت فاكرها هطير من الفرح. يا بابا انا صوتي. صوتك؟ خلي صوتك لنفسك يا اختي، صوتك مش هياكلنا، مش هيجيب لك فستان. يا بابا انا. انت ايه؟ انت عمال ما تاخدي فرصتك في المجال ده هتكون طلعت روحك فوق نفسك وحكمي عقلك وحسك عينك ترفضي الفرصه دي، وانسى حكايه الغنى وصوتك دي خلاص. اولا الف مبروك للانسه فهيمه يا عمي بمناسبه نجاحها وحصولها على الليسانس. انت تعرفها يا استاذ؟ ايه اللي اعرفها، انا ايمن العطار، انا كنت زميلها في الكليه وتخرجت السنه اللي فاتت. واسمح لي يعني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه يعني اني معجب بيها جدا من اول يوم شفتها في الكليه. وطبعا هي كمان معجبه بيك. العلم عند الله يا عمي. عايز تقولي ان مفيش بينك وبينها حاجه؟ لا لا لا، مفيش بيني وبينها غير صله الزماله والاحترام المتبادل، واعتقد يعني لو في حاجه غير كده ما كنتش حاجه قابل حضرتك في الشغل. طب ايه طلباتك يا استاذ؟ طالب ايد الانسه فهيمه، ويبقى للشرف لو حضرتك وافقت. البيانات بتاعتي اهي، اسال عني حضرتك. انت بتشتغل ايه؟ والدي عنده محل عطاره كبير بشتغل فيه من يوم ما اتخرجت، وابويا صحته مش مساعداه وكبر في السن، والحمد لله مصطرين يعني. طب انت ليه يا ابني مستعجل على الجواز؟ بصراحه مش انا اللي مستعجل، ده السيد الوالد والست الوالده هم اللي مستعجلين، والحقيقه عندهم حق، لان الشقه موجوده وكل شيء تمام، يبقى لزمه ايه التاجيل؟ مش جايز تلاقي احسن من فهيمه؟ ما اعتقدش يا عمي. طب يا استاذ ايمن، تقدر تشرفني هنا برضو زي النهارده ان شاء الله علشان تعرف راينا في الموضوع. انا يا فندم يهمني اعرف راي حضرتك بالذات يا عمي. قصدك ايه؟ قصدي اقول ان راي الانسه فهيمه معروف. تبقى كلمتها في الموضوع؟ انا فعلا كلمتها، ما خبيش على حضرتك، وطبعا كان لازم اكلمها واعرف رايها قبل ما. كلمتها امتى؟ رحت لك كليه ايام الامتحانات وعرضت عليها الموضوع، قالت ما عنديش مانع بس انا مش هتجوز قبل ما اخد فرصتي الفنيه. قلت لها ده مشوار كله عذاب يا انسه فهيمه، وما يقدرش عليه الا صاحب القدره. غاوي يا سيدي غاوي، والغاوي نقط بطاقيته على راي المثل. ايوه. طب انا مستعد اساعدها في البحث عن فرصه مشرفه في مجال الغنى بعد ما نتجوز طبعا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. محروم صبابة ندى مية سوائي تحيي الأرض الشرائي وتسعد الغلابة. ومش بإيدي يابا، ومش بإيدي يابا. بطلي دوشة بقى وتعالي. ومش بإيدي يابا، ومش بإيدي يابا. يا فهيمة. تحت أمرك يا بابا. إيه الكلام اللي قلتيه لماما ده؟ يا بابا انا مش عايزه اتجوز. مش عاوزه تتجوزي ومش عاوزه تشتغلي، امال عايزه ايه بالظبط؟ انا مش قادر افهم. بابا قلت لحضرتك عايزه اغني يا بابا. تغني فين داهيه؟ انت باين عليك عايزه تطير البرج اللي فاضل في عقلي. بالهداوه يا حبشي، بالهداوه يا اخويا، الكلام اخد وعطى. يا بابا انا عايزه اجرب حظي. طب اشتغلي وجربي حظك عشان تصرفي على نفسك اقل ما فيها، ومفيش داعي للجواز. مفيش داعي للجواز، امال هقول لها ايه بس ولا افهمها ازاي؟ خلاص يا بابا هنزل اشتغل معاك من اول الشهر. الله، والجواز؟ هتجوز الفن. هتندمي يا فهيمه يا بنتي وترجعي تقولي يا ريت اللي جرى مكان. مش هيحصل يا بابا. على فكره احنا لازم نتقابل في كازن وغير ده بعد كده. ليه؟ فاكره مكتشف المواهب اياه؟ ماله قاعد على الترابيزه اللي هناك دي وعمال يبصنا من ساعه ما قعدنا. سيبك منه وخليك معايا. معاكي، وبتمنى افضل معاكي لاخر لحظه من عمري، بس انت اللي مش عايزه يا فهيمه. اوعدك اني مش هكون لاي حد غيرك يا ايمن، بس ارجوك سيبنا جرب حظي، سيبنا جرب حظي قبل ما ايد نفسي باي ارتباط. انا مش هايدك، انا بالعكس، ده انا هقف جنبك واساعدك واشجعك. ده كلام بتقوله واحنا لسه على البر. لا يا فهيمة، انا انت لازم تثق فيا يا ايمن. طيب نخليها شبكة اقل ما فيها، يبقى للحق قبلك وتقابليني واتكلم معاك عن فرصتك. خلاص ما عنديش مانع. متشكر يا فهيمة، متشكر قوي. انا يا سلام يا سلام، مسير الحي يتلاقى. يا سلام، انا مستعد اعمل المستحيل في سبيل اكتشاف اي موهبة. المرة دي بقى هنشرب حاجة ساقعة على حسابكم. تعال يا جرسون. انت برضو مش عايز تحل عننا ولا ايه؟ روق يا حبيبي. افندم يا سكر بيه، هات لنا يا ابني حاجة ساقعة على حساب الاستاذ. هات له حاجة ساقعة تعجبيني. بقولك ايه، خليك معايا انا. ما تزقش كده، عيب عيب يا استاذ. انت لو تعرف انا مين مش هتجرؤ تقعد قدامي. ليه يا حبيبي، شمشوم؟ لا انا فنان، فنان يا استاذ، وغيرك عشان يقابلني لازم تحفى رجليه اولا. يا سيدي احنا في غنى عن خدماتك. لك حق تقول كده يا استاذ، ما انت مش عارف قيمة الموهبة اللي قاعدة قدامك دي، وهي كمان مش عارفة قيمتها للأسف. أنا فعلا محتاجة الفرصة، بس مش في الكباريهات. ما اسمهاش كباريهات يا أنسة، قلتلك إن اسمها إيه بقى يا سيدي؟ يا أستاذ سميها زي ما تسميها، المهم إن الأنسة مش هتلاقي فرصة عمرها إلا في الأماكن دي، وكله متوقف عليها وعلى شخصيتها. لا يا أستاذ، يفتح الله، المثل بيقول الجنينة حارسها قرد، قال تغور الجنينة واللي حارسها. ظريف ظريف قوي المثل ده، مثل شعبي. انا قرد. ايوه. لا ما اقصدش، اقصد ان رواد الاماكن اللي انت بتتكلم عنها دي. شوف يا ابني، الانسة فهيمة. لو انت كمان عرفت اسمي. عرفت اسمك وعنوانك وكل شيء عن حياتك. السائع يا سكر بيه. متشكر. ايوه يا سيدي، الانسة فهيمة ايه بقى؟ الانسة فهيمة علشان تاخد فرصتها الذهبية وتنتشر وتفرض نفسها على الوسط محتاجة البرميل فلوس. فاهم يعني ايه برميل يا استاذ؟ فاهم. اللي انت مش فاهمه انها مش هتلاقي برميل فلوس الا في الاماكن اللي مش عاجباك دي يا استاذ. وطبعا كل شيء بتمنه. قلت لك كله متوقف عليها وعلى شخصيتها، وانا مصمم، انا مصمم لانها موهبة نادرة، واذا ما سمعتش رأيها دلوقتي هضطر اقابل ابوها واعرض عليه الفكرة واقول له اني قابلتها معاك هنا في الكازينو. على فكرة يا استاذ، انت مش خاطبها ولا حاجة. انا اسفة يا بابا، بس انا كان قصدي اختصر الطريق عشان اريحك. طب لعلمك بقى الشبكة مش هتريحني برضو. ليه بقى؟ حضرتك خيرتني بين الشغل والجواز، وانا اخترت الشغل واخترت الجواز كمان اهو عشان تكون راضي عني. الشبكة مش جواز يا فهيمة، اهرتبات والسلام لغاية ربنا ما يسهل واحط رجلي على اول الطريق في مجال الفن يا بابا. تاني الغنى يا فهيمة؟ يا بابا دي موهبة ربنا ادهالي وكان لازم نستغلها. يا بابا ابوس ايدك، ابوس على ايدك، حاول تشجعني. حاضر يا ستي هشجعك وهقدم لك طلب في الاذاعة من بكرة ان شاء الله، بس انا ليا شرط في مسألة الشبكة دي، لازم تعرفيه من دلوقتي وتلتزمي بيه انت وخطيبك. قول يا بابا. ممنوع اي مقابلة بدون علمي، ممنوع يخش البيت في غيابي، ممنوع ينطلنا هنا كل يوم والتاني، وكفاية قوي زيارة كل اسبوعين. موافقة يا بابا. اتفقنا. يا حبشي بيه، يا حبشي بيه، اتقي الله في الكنز اللي ربنا اداهولك. يا ناس قدروا الفن والمواهب الفنية، حرام عليكم ما يصحش كده. الله جرى يا استاذ سكر، ما انت اصلك خليتها خل. الارشيف قال دي بنتك موهبة جبارة يا استاذ، فرخة فرخة حطبيت ذهب لو خدت فرصتها وشقت طريقها تقوم تخبيها، تخبيها يا حبشي بيه، تشغلها في الارشيف وتدفنها بالحياة. ده كلام يا راجل، هتروح من ربنا فين؟ اما شغلها في الارشيف احسن ما سيبها تتبهدل في الملاهي الليلية يا سيد سكر. يا راجل يا محترم. ايه تتبهدل؟ طبعا، دي هتغني في وسط جماعة مش في وعيهم عدم المؤاخذة. على فكرة انت هتخليني اقول عليك انك راجل متخلف. الله، ما انت خلاص قلتها. مش كل رواد الملاهي الليلية بيغيبوا عن وعيهم يا استاذ يا متنور، لا، في ناس محترمة كتير بتروح عشان تتفرج وتستمتع بالفن. كمان يا حبشي بيه، في مجموعة من كبار الفنانين بتروح هناك مخصوص عشان تبحث عن مواهب تقدمها لشركات الكاسيت والفيديو كاسيت، وانا يا سيدي حكون مسؤول عن بنتك من الالف للياء. تبقى خايف ليه؟ اصلي يا سيدي. اصلي ايه وفصلي ايه يا راجل يا طيب؟ بنتك هتاخد اجر مبدئي 250 جنيه في الشهر، وهتغير مجرى حياتك وحياتها في اقل من سنة، لان العروض الفنية هتنهال عليها من كافة الجهات مجرد ما تطلع على المرسح وتمسك المايك وتغني. طيب اديني فرصة افكر. على فكرة انت باين عليك راجل عامل معاهدة ابدية مع الفقر. برضو مقبولة منك لانك قاعد في مكتبي. وبتعدي ايام العمر بتعدي وبتودي، دنيا بتجيب وبتودي، وبتعدي ايام العمر بتعدي وبتودي، دنيا بتجيب وبتودي. جاهزة يا مطربة؟ جاهزة يا بابا. طب يلا بينا. الله، انتوا رايحين فين دلوقت؟ انا مش فاهمة حاجة. يظهر انك تقلت شوية من الفول عدم المؤاخذة. اهو فضلة خيرك يا اخويا. انا مش قلتلك حاضر انا حوديها الواحد بيشتغل في الصحافة علشان يكتب عنها ويعمل لها شوية دعاية؟ طيب يا اخويا، في كل خطوة سلامة. زهيرة عطيان. ايه في ايه؟ تعالوا تعالوا كلكم تعالوا. مطربة، مطربة جديدة اهي، تعالوا اسمعوها. اسمك ايه يا انسة؟ اسمي فهيمة. فهيمة ايه؟ فهيمة. قلتي ايه؟ بالراحة عليا شوية. بقولك فهيمة. فهيمة وعايزة تغني. وايه المانع يا استاذ؟ انا هغني بصوتي مش باسم. مش مهم الاسم يا استاذ خليل، نبقى نغيره يا سيدي. طيب طيب غني يا فهيمة. ايه يا فهيمة؟ ما تغني، ساكتة ليه؟ انا مش جاهزة يا بابا. ايه؟ مش جاهزة؟ ايه؟ عايزة فرقة؟ لا، انا عايزة شيء من الاحترام عن اذنك. يلا يا بابا. الا انت زعلتي ولا ايه؟ والله ما اعرفش بقى زعلت ولا ما زعلتش. اسأل نفسك. اسأل نفسي اقولها ايه؟ واضح انك زعلتي علشان نادهت البعض الزمايل اللي ايه علشان يسمعوكي معايا. انت يظهر من النوع اللي بيغني في الحمام يا انسة. المطربة الواثقة من نفسها ومن جمال صوتها لازم تغني قدام اي حد. ايوة رواق يا فهيمة يا بنتي رواق. ايه كوباية زعتر، كوباية مية يا زعتر. جاهز يا أستاذ، المية اهي. خدي خدي يا فهيمة بل ريقك. ايه غني بقى. وسط الألم بزرعك يا أمل أنا وارويك، وكل يوم في انتظارك أفتح الشبابيك. يا هل ترى يا أمل راح تيجي يوم وألاقيك، ولا حتيجي ما تلقاش اللي مستنيك. الله الله، الصوت مش بطال، لكن بصراحة بقى يا أنسة يلزمك واحد ملحن عشان يتبناكي ويسقل موهبتك. طب يا أستاذ ما تشوف لنا واحد ملحن عن طريقك يا خليل بيه. ما يجراش أي حاجة، فوتي علينا بعد 6 أشهر. أفندم يا محترم، احنا قدمنا طلب للأنسة علشان تمتحن كمطربة من حوالي 4 أشهر، وعايزين نعرف ايه اللي تم فيه. ما تمش حاجة، لما يجي عليها الدور هنبعت لها. هو بالدور؟ طبعا، ده الكل عايز يغني مش انت بس. فهيمة دلوقتي يا عمي بقت خطيبتي رسمي، ولازم اتحمل مسؤوليتها معاك. وانا جبت واسطه لقائد فرقه الموسيقى الشرقيه دي، وقال لي هاتها اسمع صوتها. يسمع صوتها ولا يقعد يتريق عليها هو كمان يا ايمن يا ابني؟ يا عمي انا قلت لها من الاول ان طريق الفن طريق صعب مليان الم ودموع، ما سمعتش كلامي وقال لي تجرب حظي. واحنا دلوقتي بنعمل اللي علينا عشان نريحها ونريح نفسنا، وجايز رئيس الفرقه ده يقتنع بيها وياخدها ويشغلها معاه. عشان اعرف طبقات صوتك لازم تغني من التراث القديم. زي ايه يعني؟ انت مش عارفه الغنى القديم؟ عارفاه. حافظه ايه منه؟ بصراحه انا مش حافظه حاجه. طب جايه تعملي ايه يا شاطره؟ وازاي تتجرأي وتقولي انا عايزه اغني وانت مش دارسه الغنى القديم ولا متدربه عليه؟ طب ممكن اغني حاجه لسيد درويش؟ طب قولي. زوروني كل سنه مره حرام تنسوني بالمرة. كفاية كفاية كفاية كفاية، انت عشان تغني يا شطرة محتاجة لتفرغ تام ومجهود جبار. انا مستعدة بس لازم تفرغ يعني. طبعا. ما تعيطيش شهيمة، انا سبق قلتلك انه طريق صعب. مستعد امشي فيه بس الاقي اللي يشجعني ويديني الفرصه. يا سلام يا سلام، ايه ده؟ الانسه فهيمه بتعيط مش ممكن. على فكره انا طولت عليك بالي زياده عن اللزوم. اقعد يا استاذ اقعد، عيب عيب. انا سبتك انت وابوها تلفوا بيها زي ما انتوا عايزين عشان تتاكدوا ان محدش هيركبها طياره المجد غيري انا. جرسون. ايوه سكر بيك جايله. بقول لك ايه يا مدبولي؟ قول قول يا عجوة. سكر بيه حط البت في دماغه ومش هيسيبها الا في الكباريه. ربنا يكفيها الشر يا عجوة. تعال يا ابني. ايوه يا بيه. فين الحاجات الساعة الظريفة؟ تحت امرك يا سكر بيه. انت اللي هتشربها. ايمن يلا بينا يا ايمن. يلا حبيبتي. البحث عن فرصة، بطولة ليلى جمال، رشاد عثمان، شريف صبري، علي عزب، عواطف حلمي، قيس عبد الفتاح، محمد عبد الحميد. البحث عن فرصة، هندسة إذاعية علي صالح. البحث عن فرصة، تأليف عبد يوسف، إخراج رمزي مجاهد.